من أسباب الفتن الكافرين، يعني فروض الداخلية التي تعيش داخل تعيش داخل الأمة من ضمن أسبابها الرئيسية أصحاب القلوب المريضة من الأقدام من الأعداء سواء من الداخل أو من الخارج مرضى القلوب من الداخل من المنفوس أو لغير من هؤلاء مرضى الخارج الكفار المشركون. فبالتالي لا بد من أخذ الحيطة والحذر حتى لا تقع هذا جانب. الأمر الآخر الإعلام الباطل متهم حتى تدخل براءته. لاحظوا بأن قاعدة الفعل الثاني الإنسان بريء حتى تدخل إدانته الإعلام الباطل العكس. يعني بالفعل قاعدة شرعت حفظا لرمال الناس وحفظا لأعراض الناس وحفظا لحقوق الناس حتى يعيش الإنسان في أمان. الإنسان بريء حتى تثبت إدانته. ما يستحق تتهمه في شخصه حتى يكون عندك دليل قاطع انه كتب يوما. هذه القاعده العامه. والعالم اليوم يسير على عكس معرفته ولذلك الحروب والشقاقات والمعارك. تستعد لك الانسان بريء حتى تثبت اداء الجو. الاعلام الفاصل متهم حتى تثبت براءته. لماذا؟ لأنه يتهم الآخر بما ليس فيه. ولا خبرين يعني يجلس الإعلام يتهم نفسه أي يتهم الأمة. هل يقال كلام إعلام؟ يقول لا يكون آخرين لا. لذلك الإعلام متهم حتى تثبت براءته. فيقال باعتبار قاعدة أخرى أو بالواقع هي مشتقة منها وإن كانت تعرفها. لأن إعلام الكذاب اعتداء على الآخرين. الباطل لسانه أمام قلبه فهو دائما يعتدي على الآخرين بلسانه بالكلمات التي ينطقها أو يكتبها. فبطبيعة الحال هذا الاعتداء مرفوض. لذلك يبقى متهما والمتهم بلسانه بريد تطبيقا لقاعدة الانسان بريد. الاعلام المزين الاعلام الفاضل الاعلام الفاجر يتهم الاخرين يعتدي على الاخرين يشككون في سلامة الاخرين فالاعلام منهم نحكم على قريب البراءة ما نقبل هذه التهمة. فبالتالي نتهم الإعلام بأنه تعمل ولا لا هذه قاعدة. ولذلك يومئذ آمنوا إن جاءكم باسق بنبأ متبعهم لا بد لأن هذا يعني شنو؟ يعني هذا الفرق متهم في إخباره حتى يثبت العهد ولا بكم من خلال التبين حتى تثبت براءته من خلال التبين. ما لم تتبين فهو متهم. ما لم تتبين انه صادق فالاعلام متهم. هذا المتهم والاسلام يدافع من ذلك والاستكبار العالمي اليوم وهم اكثر الاسلام فرص والخروج عن الدين. هؤلاء هو الأستاذ هؤلاء الكفار هؤلاء الجنود هؤلاء خيار. يعني حينما إذا كان قادر زين لابد أن تتبين منه فقالوا مسجدين يكون ملحدا كافرا مشركا أو ما شابه. وطبيعي هذا الإعلام متهم وعادة المنكر لأنه ضعف في داخل أنفسهم يعتمدون على الإعلام. اعتماد كبير. شوفوا أقوى دولة اليوم هي أمريكا. ضعيفة. نعم قوتها هي ضعيفة. تعتمد على الإعلام لتغطية زواجها. مجلد. لا هو هذا الإعلام أكثر من 5000 جار نشر. كل الذين فيهم من أجل خداع الشعب الأمريكي. فما يقول في إذا كان هذا الإعلام يمارس لخداع الشعب الأمريكي، لأن شفت هذا الإعلام كله الهدفين محطة مرائية وعشرين ألف إذاعة ومن شارع. يعني يا أخي أكثر من مدة 3 شهور. يعني هذا الإعلام من الصحافة الإعلام كبر. الإعلام هذا الكبر وهو 80% من الإعلام العالم. يعني الإعلام العالم 80% من إعلام أمريكي. مصدر أمريكي. يعني بالتالي أمريكا تتحكم في 80% بل أكثر من إعلام العالم. هل الدولين من الإعلام العالم تنزف عدد الشيطان وأكثر من مطل هذا تنزف 3 شيطان كبرى الشيطان كبرى ليش؟ حتى توجه عضول الناس تتلاعب فيها كما تريد حبا لمصالحها ثم تقطع العالم. يعني بمعنى آخر أقول سياسة هناك سياستان، سياسة الإسلام وبالتالي سياسة الإسلام ما تجوز وعمرها تطير، لأن الإنسان حينما يطمع يتحرك. فهؤلاء اعتمدوا على الإعلام لكي يصوروا إلى مصالحهم. يعني شوفوا الشعب الأمريكي شنو يصور الغلاف مصلحته لو طعم لواجه. لكن حينما قاموا بعملية تغيير دماغ الجن تلاعبوا بعقله هناك اللي اخذوا من مقالات بدون واجه واضح الامر قليل كويس. اذا كان هذا الاعلام يمارس على الشعب الامريكي يخدع الشعب الامريكي لكي يصور طعم خلاف مصلحته. كذلك هذا الاعلام موجود العالم اجمع والجزر من هذا الاعلام هو تسديد الشعوب والامم حتى تتناحر فيما بينها وتحتاج الى الاعلام الخطي الى الاعلام الحقيقي الى حمايه امريكيه. هذا اعلام فلما نسمع خبر مشاور قدر الطلب اعلام لهذا يقوم هذا الاعلام بتنزيل الامه بتسبيح الامه اعلام ايران اعلام بلدان اعلام العراق اللي تعالوا كل الاخبار تقولون حرب هنا وحرب هنا ما هذا الاخبار كل الاخبار لا وغير الأخبار إيجابية لا الأخبار سيئة. هذا الإعلام إعلام بالدم إعلام إدارة وإعلام بالدم والإدارة تسبب بالدم تسبب أضرار. هذا هو الإعلام. فالإعلام يموت عن مدة تغيير الإمام لذلك يحكم القرآن وليس الإعلام الباكر. قال لا تفتح من سمعين لا تمكنهم من سمعين لا تمكن الغوار من سمعين. ولهذا إذا أنا أجي طالب على مثل المقام المعاصر تشوفوا ساعة تنظيم اعداد ممكن يستفيد منهم حرام. يعني هذا هو الارتفاع العراقي حالي يروح امريكا يروح الدولار يتربط بايران ان ايران قاعده تنزل الإعلام هو الأرضية للحروب. أرضية للحروب هو الإعلام الزائف، الإعلام المزيف، الإعلام الانتقالي، الإعلام الفساق، الإعلام المرضى. لذلك إحنا لابد أن نعي، وغير واحد يقول ما شفنا عقدة المؤامرة ومن هذا القبيل. نعم هناك مؤامرات تقعت على الأمة، يعني هذا لا تنظر منهم يمكن إعلامهم يقول أنتم المنزل أنتم المنزل عليكم عقد المؤامرة أن الأرض أن العاقل يتآمر عليكم لا تنظر لهم تفكير لا تنظر لهم أن العاقل يتآمر عليكم ما نجد ما يتآمر عليكم يقول كل هذا الأمور المؤامرات ما نعلم هذه الأمور من أجل الإعلام هذه الأمور من أجل الإعلام هذه الأمور من أجل الحرب الداخلية حتى هذا يجب أن يخطئ المسلمين يقول لك الشرطة تقوم بالمؤامرة ما في مؤامرات يخلق دينك يخلق دينك الثلاث مؤامرات عندهم أن يعيش ضعف داخلي ولكن هناك مؤامرات من الخارج الخارج المال يسعى لتدمير الأمة الإسلامية في عفتها في إرادتها في دقتها بنفسها في قدراتها لكن انت متعدد اعلامك ولا كان من يسمع خبر ان تفكر ولما يعرض ان يجي لا تفعل وتستغفر ان الاسترسال مع هذا الاعلام مضر يقول هو مع المساعد الامريكي وهم يقتلون دماغه ولذلك الملكات كبرى اصحاب شيطان صف وسلاح شيطان صف وسلاح يتحكمون بالعالم فهؤلاء غرض من التحكم شيطان اذنها اذا ما عندهم اعلام بسبب الحروب قد نصنع الامر شيطان تدعي الامر هذه الشركات العالميه لا تحت قائمة على وجود النزاعات كل التحكم في الإعلام اليوم تبريدا تريد أن تصل هذا ما هذا المستقبل هذا الإعلام يحسن ويؤكد أن المدارس المعلومية كل يوم يقول هذا يجب أن تنفعوا له فالدور يقول يعني لا في الإعلام اللي أمر عليكم وفي ناس مش لديكم أيضا تسمع فالجنسوا فإذا يؤكد الأنظار والخبر تسمعون طاعة الرياء والطلبون يقولون ما يقولون وبعض الأوقات منافس الإعلام الذي تسمع عنه لا يترد الخبر في جزئية هذا مثلا في العراق من هو الأمريكي يجيب الأمريكان جامد من الإسلامي يستغل الخبر ما دعك الإعلام فالحق يسبب الفتنة يسبب الجرقاء لأن مجلس الإسلام ومجلس الإسلام لأن جماعة إسلامية وجماعة إسلامية لأن جماعة عراقية وجماعة عراقية هو يدير أخبار من النوم حتى يسبب النزاين داخلية لغة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أو الأرض إلى المنتهى. فاسق الأرض أن خبر الفاسق متهم، الفاسق متهم في أخباره. عندنا المقارنة صدق المؤمنون. صدق المؤمنين زين. عندنا رواية صدق المؤمنين. عندما خبر الإنسان مو بالفرقة. أما الإنسان الفاسق لا. المؤمن بما تعني الكلمة. ومن يتبع أهل الإيمان عند الله والإيمان ويبطن بالنور ما جرى الفاسق. إذا الفاسق متهم في إخباره حتى تثبت براءته. على قاعدة لو وقع العالم الإسلامي لتوقف كثير من أغلب لم تكن في الكون. أغلب مثل الكافرين توقفها الذي يكون يتوقف جميع الإسلام. لو اعتمد على هذه القاعدة أن الإخبار الفاسق متهم حتى تأخذ طاقتك. يا أيها الذين آمنوا بالجاه الفاسق من الأسفل تبينوا. ليه الإنسانية؟ أن تصيبوا قوضوا بالجهارة لأن نفسه قوضوا طاقتك كل سواء. الفاسق يتعلم قوضة إليه. يتعلم جزاء غريب. يتعلم جماعة إسلامية ثانية. إيه تولي القبر. ليه الجماعة نفسه طاقتك؟ شلون تنتهي له وتصبر الفاسق؟ يقول أحد يقول نتيجة الغرام، نتيجة مر، نتيجة تقدر، نتيجة ضعف، نتيجة انزاح المدارات بالأمة، نتيجة ثمر، نتيجة كل البيوت، زين تعريف المقام فيه. فهمت؟ بعد هذا يعتمد على أنظار الفاتح. قال إن كان للفاتح وقال يوم ما كنا في عالم وسط يعني قبل ان تطلع الارض والله يسمع المدينه مثلا نفس القطار يطلع سبب شنو القطار؟ لان المنطقه الاعتراف على اخبار الواقع فوقع في الحرب ولهذه الوقع في علم للعشيره يا ابو طالب والقائد كان من المؤمنين مثلا خاطر وقع علم وقع المدينه وقع الحرب في علم لكن التشريع الإسلامي قبل أن يقع الفتنة قبل أن يقع الغرب يتوقع ولذلك يقول لهم أن تطيقوا قوما في الجهاد قبل ما تطيقوا السيئة قبل ما تقع موت النفس سبب الفتنة فعل تعالى عليها الزين حتى لا تقع الفتنة كحد من صحة الأخبار حتى لا تقع الفتنة نصف أقلل على حد فهو الدين والغاية وهذه من أهم التشريعات السياسية والاجتماعية هو أهم التشريعات السياسية والاجتماعية لأفضل في المجتمع ولأفضل في الأمة زين أعظم التشريعات أن الوقاية قبل الإله ويتوقف تبيض واتهام المقبل المقبل لو هذين المسيرين طبقناهم طبعا يوم ما يقرب تقول هذين المسيرين طبقناهم التوكل من ضعف الامه وتنقلب الامه فنحن نتحارب فيما بين المسر والقرارات ولكن بعد الاحكام الثانيه وعد الله نتداخل القصر يسبب جبنا بين جماعتين اسلاميتين واحد مريض نفسي لان عنده عقده من تقدم الاخر او قبول الاخر او الاخر فيتم لهذه النتيجه في اخبار قابله ولا بالشيعة الفاطمية على الداخل. كان بينهم على إمام الحسين يكون. طب يقول سأل على إنسان عنهم لا على الإمام لا من نبيه يوم ولذلك يأثر. هذا خبر جديد. تبقى كده خمسطاق في الأمة. وانتهار الناس الأولياء على الكاف الضعيف. من الإعلام خذوه إلا رسول من الإعلام لا بد أن نحذر الإعلام لأن الإعلام هو أساس البلدان لا أن تبدو العمل بسهولة ولذلك الإعلام غاية العام وحفاظ وضعية وإنترنت ودور ذكر وكل يعني تتصور خمسة آلاف كتاب نشر من كتاب الإسرائيلي والمطرح الذي هل تصنع ملايين المصار لا تصنع ملايين فصاع الغالب من الجنوبة الكتاب ما تمشي ملايين لم يكن كتاب الغالب وأنت محطة ضرارية عن الجنوب وقليل وبيأثنان بيأثنان سلاح التجارة من هذا الإعلام للتاوض للمصار ولتأكيد منطقة للطرفة يجرون أن يحدث فلا نتصور من الانتباع فمثال خيرهم إباحي حتى كانوا من المسلم حتى يتم المضارون إعلامهم ومعشاتهم وإتجاراتهم إعلام لإستاذ المسلمة خطا عن المرض لا يجعون أن تحضر الإعلام لا المسجد الغراب من سمحنا نسأل الله أن يأتينا بذل الإعلام وأن يفعلنا ممن يحذر الإعلام الاستقبالي الإعلام الفاسق إعلام المستقبل الداخل والخارج ويجعلنا ممن يتوقع ويأخذ حذرة ويتبين صحة من كذبة نفعا من برة إنه سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يقولون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى أن نلقاكم على صلاة محمد وآل محمد.